الربيع قبل والوقت زيان وعلامات الخير للورابان جاد الزمان وضحكت غير السلوان النقد تفاجأ وزالت حزان بطايح الزهر على كل الوان تسبي من راها بشوفت عيانه والأرض زي حورية مرضوان ومعاها ستاب السرور سلوان نحكي عريس وعروسة في الأوان لبست منو عالدباج حجان صبحت بارزة في كساوي حسان دام الله جمالها وحسان مهما نظرت بعياني جمال زينها ومحاسنها بحكو المكنون طبعي من الصبا فاني فصل الربيع توجدني ما بين الحراج مشتكون نشيل الفاض ومعاني وهل الهوى يعرفوني ماهر من اصحاب الفنون اليوم هزني مولاي الغيوان وانطق سلطان الربيع بلسانه دوا وقال لي عول يا انسان تقطف ورد رياضنا وسوسانه شوف الرياض فاح وزهرت الغصان كل غصان يهجي بريحة فنانه وطيار ناطقة في دواح البستان كل عشيق فشا صرار كتمانو لله كيف ما نزهى يا حسان يا من حبك في الصيار غيوانو أنا في عرضك الخد المزيان غدر لي من راحنا وكيسانو مهما رشفت كيساني من يد من هويت وقلت لها هكذا المضمون انتيك مال سلواني وعلى مجيك حلت البشارة يا سراج العيون بين الوتر والغاني والعود والرباب وجنح كمال جاو قانون نزاو في بساط العذراء ما بين الحراج الخضراء في ساعة الرضا والسرور ونشاهد الشقيق وجمرة الورد مير بين الغزرة والقيقلان والخامور انتين يا غزالي زهرة نغنم في جمالك نضرة والكاس بالرحيق يدور ايه ناس ساكن المضرور ناسك يا الريم العذراء سماوك الغزالة زهرة، وانا يا صبيغ الضفرة سميتك الغزال زهور. دملي الزهر صابغ الشفر كان في جيبي يا أهل الهوى، ومشى ليا باش نجاوب إلى تسال عنو تاج الغزلان. دملي الزهر صابغ الشفر كان في جيبي يا أهل الهوى، ومشى ليا باش نجاوب إلى تسال عنو تاج الغزلان. وتاق بدري وهنا قلبي وراح من كل بلية، مهما زارت رسمي هلال عيدي راحت البدان، بتناف حديث الحب والهوى وغزال يتهدي مدام كاس الحومية، وحنا في بساط رفيع ليصدركو عاشق في زمان، حتى راح الديجور والصباح تجلى ورمات في الشروق الدهبية، وطيار الروض على الدواح تنشد طبع صبيهان، قالت من صباح الزين يا العاشق هذا وقت الرواح من غير خفية، ودعتك في حفظ الكريم من لا ترى عيان، انطقت وقلت البودلال خفتي طول الميعاد يا العذراء البهية، ولا تنساني يا الريم وتخليني همان، جبدت والفيد مليج من يديها زين الشفرين روح ذاتي الدمية، قالت لي يا عاشق البها لا تبقى حيران، هاك الدم لي جا عاشق المحاسن صونه وحضيه في الحجوب السرية، حتى نهدف ونزور مرسمك ونصيبه محصان، ودعت هلال الزين تجلبها ورجعت من الفراق روحي مدهية، وعملت في جيبي بالشواق دمليج ضياء العيان، تم الدمليج مشى وطاح لي وبقى عقلي كايجول صبحا وعشية، وانا لا حالة كيف حالتي في الضيود جان. باش نجاوب إلا تسال عنو تاج الغزلان. ما بان وبقيت من فراقه مهموم حزين، ما شاف مسيلو فد سلطان عند العرب ولا في الهند وصين، دملي جلا يوجد في مكان في الروسيا ولا في خزين ستالين، قدم ليش الموضة يا فهيم من دهب الصين وجالتاج البنات هدية صنعوا ماهر دوقي البيب وحكيم من اليونان قدم ليش مر الصعب الدرار من شغل الأناضول في حجرات ركية دارت بحجار الفندو لا يدرك بثمان دمليج اللام تلوجد عند الملوك الحاضرين فوتن آسية ولا دركوه للموال في الفرس وخراسان دمليج الموضة موجاد متلو عند اللي حايزين استوى ومزية ولا في الكندا ولا في أرض غموق السودان دمليج الموضة موجاد متلو في أرض الشام دون ريب وسورية ولا في القاهرة الصيلة ولا في عمان دمليج الموضة ما يخلصوا مال الأمريك والمدن الشرقية وكذلك مال إسبانيا وغرناطة وشبنيان مدت لي تاج للريام هذا الدمليج ولا عرفت كيف جرالي وعملته في جيبي وطاح لي ومشى يا الخوان دملي الزير وصاب الغشفر كان جيبي يا أهل الهوى ومشاني باش نجاوب إلى تسال عنه تاج الغزلان حار أمري وبقيت كان خمم ضيو دي جهور يعذر حالي من كان عدري ولا من بحالي جرحه معقور سرت نفتش ونزاح صبري أنا كليح هايم ود معي فور ضرت في باب الخوخة مع الكنيف وحوز الكدان ما عطف قلب عليا ورجعت على الصفاح كان سول دمعيه تان دخلت مع القواص والجزيرة حتى العدوى مع حواز المخفية بوعجارة درتو على النهاية واكد عجلان قطعت الواد وزدت الصفيف حوانا حاليك ضيم ما صبت حمية وطلعت على راس الجنان سولته للغيوان سقصيت على الدمليج يا الفاهم في الدوح ولا جبرت من يصغالية ودخلت على صلاج كان سول وانا ولهان ما صبت من عطاني خبار ولا من شافو يا رجيح في حضان صبية وبقيت على الدمليج كان سول سرو يعلان باش نجاوب بلا تسال عنو تاج الغزلان على الدم ليج الريام، وانا في غير حال وقلبي مسقوم، درت في دربي السراج بقوام، والطالعة صغيرة ضيو ديموم، سولت بعرفي ناس الغرام، وجميع من الصبية في بنات اليوم، درت في درب الحرة مع السياج على هدم ليجي، سألت والفيتورية قالت لي ما شفتو ولا سمعت اخبارو في مكان، سول في القطانيين راك تجبرت ما جمع الريام عند العشوية، ومشيت وصلته للهوى وليس خبرني إنسان، قالوا لي سول يا عشيق في حومة البليدة إلى جبرتي ماريا، لعل تعطيك الخبار بالدم ليج الموصان، مشيت للبليدة ودرت درب الميتار وسألت كل من هي ذوقية، سقصيت صحاب الحب ولدي شاخو في الهجران، مشيت ودرت الزنجفور وانا واله وحدي ودمع العيان صخية، والحفارين جميع درتها وزقاق الرمان. باش نجاوب إلى تسال عنو تاج الغزلان، شقايا وهجرت المنام، وانا كضيم هايم والعقل فليج، من حر الصاد فقات المرام، بين الضلوع جمري موق وتصريج، فناز سمي ورقاق وسقام، لا حال حالتي فراق الدمليج، سولت فبو عقدة على النهاية وزقاق الماء، مشيت له في صبحية ما صبت من عطاني خبار من الكهول وشبان، طلعت على المنيا سريع ورحات الشمس الأولى وديك الفوقية، والدرب بنعزاهم رحت كالح واكد الهفان، مشيت محزم يا فهيم سولت في حوز الطالعة وناري مقدية، في طريق السينما لقاوني زوج بنات قران، شافوني ناس الحب كان سول قالوا مالك روح داتك مدهية، قلت مشالي دمليج من فراقه عقلي هيمان، قالت وحدة يا عاشق قلبها دمليجك موجود عند هيفا برقية، قالت لي صابته نهار كان يزور السلطان، طاحته بسط الأرض قلت لي هلقيني به يا الريم العدرية، قالت دابا ياتيك بالوفا وهنا وطمئنان، قلت لها يا تاج البنات فين يكون الميعاد بيننا دون خفية، قالت يوم الجمعة جاية تلقانا وكدان، أجينا الجنان السبيل قدام السهريج الجديد وقت الدهبية تمرجانا ولا تصيبنا مرجاوك يا علان باش نجاوب إلى تسال عنو تاج الغزلان خاطر ونسيت الكدور انكيت يا الفاهم جمع الحساد فراح قلبي ومشيت مبشور بقيت كان راجي شخص التماد وفي يوم الجمعة قمت مسرور مشيت بالشواق في وقت الميعاد صبت بنات الغيوان كاتراجيني فيها المعيد بالجلال الفضية وشرات المندها بالشريق والتلتي ما حسن قالوا سهل نوميات مرحبا بالعاشق الغريم ليك بشرا وهنية بايعت وقلت على وصولكم تفاجأ الحزان قاموا ونساو جوج بلطفة جابوا وحدة تالتا كنت ريا قالوا هذا العشيق صاحب الدمليج الفتان قالت لي يا سود نجال دمليجك عندي دون ريب ولا شكية لكن إلا تمشي لعندنا تمرح الجفان قلت لها يا تاج الريام مالي قدرة حتى نخون بعد الولفية رقب فيا وجه الكريم نعمل حي الديان مدت لي دمليجي وقلت لي هاي زيك بكل خير خالق البرية قالت في الحين بلا جميل حاشا مثلك يوهان باش نجاوب إلى تسهل عنو تاج الغزلان جالي يديه وضفرت به وتفاجأ كل غيار فرح قلبي ونسيت نكدي أرسلت للوجيبة صابغ الشفار راحت القلوب هلال عيده سلطانة الغوالي حرة البكار زارت رسمي تاج البدور زينت لها سم كمولت البها الهواوية صابت قلبي مسرور بالوصال وفارح شرهان أنا محتال على وصولها من شوقي وجت كل ما يزهالي المقاعد والشليات جبتهم من الهندوسان قالت مصباح الزين يا العاشق في ناد مليج قلت لضيا عيني يا دمليجك والدارت وغاب عني ومشى ما بان وحكيت لها يا صاح ما جرالي وهلال الزين بارزات صغالي يا وانا قلبي مجروح فوق خدي دمعي هتان قالت الغزال زها وريع وعرف دملي جي عشيق ما يبقى فيا قربت زها ونسى على وصولي ساير المحان جاوب إلى تسال عنو تاج الغزلان شافت دمعي مسكوب هالطال وانا على رضاها نحكي ونعيد قالت الغزال ابديع الجمال التقال بس لا تبقى في التنكيد انت عز من الروح والمال انت خير منه والله شهيد قبلت الارض وقلت يا الهيفة ليك مهاجي وروح ذاتي مهدية من فضلك يا الغزال لا تواخذني بالنقصان دمليشك بعدين كان طاح لي جاد علي يا دلجلال كامل العطية وجبرته بعد مشى وغاب شهراين علمكان قمت جبيت الدمليج يا الفاهم مديته للغزال طلعت المضية تما شكرت فعلي سرور الخواطر غصن البان برزيت مشموم الباهيات فيك سوام قيومة من مقاش كلاطية والسوم نوز فلونو رفيح زبطي يسحر الدهان واسمي موضوح شهير يا الراوي محام صاحب الشعار الوهبية والكنية بالفلوس كاي راجل طفور رحمن يزير وصبر شوفر كان في الهلوة وسلية ماشي نجاوبي لا تسال عنو تاج الغزلان عنو تاج الغزلان.